Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum fi tafsir inda qawli subhanahu wa ta'ala fi surat as-sajda. Wa la nudhiqannahum min al-adhab al-adna dun al-adhab al-akbar la'allahum yarji'un. الآيات السابقة في سورة السجدة تتحدث عن الذين فسقوا. قال الله تعالى: وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي هؤلاء الفاسقين المكذبين، ونذيقهم منه قبل أن يموتوا. وهذا العذاب الأدنى إما بالقتل أو بتعذيب أو بالحرب أو بالجوع أو بالخوف وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن هؤلاء يعذبون. وقول الله تعالى: دون العذاب الأكبر، يعني عذاب يوم القيامة، لعلهم يرجعون، هذا يدل على أنهم في الحياة، لأن لو كان هذا العذاب يعني بعد الوفاة ما يمكن أن يرجعون، ما يمكن أن يرجعوا باعتبار أنه خلاص انتهت الحياة. وإن كان كثير من العلماء يجعل هذه الآية ولنذيقنهم العذاب الأدنى وفي نزلت في عذاب القبر، وأيضا ذكر هذا الشيخ السعدي هنا، وخرجوا تخريجات قال: وإنما كان لإذاقة العذاب الأدنى في الدنيا قد لا تصل بهذا إلى الموت، لأن الله تعالى قال: يرجعون ولا يرجع إلا من كان حيا. وقيل الذي يعني أثبت أن هذه في عذاب القبر قال: لعلهم يرجعون، يعني البقية من الناس الموجودين أحياء، فيذاق هؤلاء يعني بعضهم العذاب الأدنى لعذاب القبر وليتعظ الآخرون فيرجعون. ثم قال جل في علاه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وهذه آية أخيفة يا أخواني، يعني الله تعالى يقول: لا أحد أظلم ممن جاءته التذكير وجاءه الموعظة وجاءه التنبيه ثم بعد ذلك يعرض، يعني كأنه لم يسمع بهذه الآيات ولم ينتفع بهذه الموعظة. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، سماه الله تعالى مجرم، قال: إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة المصدق للقرآن، فالله تعالى يقول لنبيه: فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لقاء موسى. فالله الذي أنزل على موسى هو سبحانه وتعالى الذي قدر هذا اليوم العظيم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وقيل: ولقد أتينا موسى الكتاب وفيه فلا تكن في مرية من لقائه، يعني مما ذكر في كتاب موسى ألا تشك في لقاء الله سبحانه وتعالى. وجعلناه، يعني موسى أو الكتاب، كتاب موسى، هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ثم الله تعالى ذكر شروط الإمامة في الدين، قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم، يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني ألا يتعظ هؤلاء المشركون، هؤلاء المعاندون لرسول الله بما حصل مع من عاند سابقا من الأمم السابقة؟ هم يعرفون، يعني مثلا العرب الذي نزل فيهم القرآن يعرفون قوم عاد ويعرفون قوم ثمود ويعرفون قوم لوط، كانوا يمرون عليهم كثيرا في رحلة الشتاء والصيف، فهم يعرفون هذه الأحداث ويعرفون هذه القصص. فالله تعالى يقول لهم: أولم يهدي لهم يعني وينتبهوا كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم هم المتعظين يمشون في مساكن المهلكين، يعني يمرون على مساكنهم ويأتون عليهم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز الأرض التي ليس فيها نبات ولا زرع ولا شيء. يقول هنا الشيخ سعد رحمه الله يقول: التي لا نبات فيها فيسوق الله لها المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيفرقه فيها من السحاب ومن الأنهار فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يعني لا ينظرون إلى هذه الآية التي تدل على أن الإله في السماء سبحانه وتعالى وهو القادر على وضع الماء في مكان معين ونزعه من مكان معين، هو القادر على تقسيم السحاب ولا يذهب هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح. من معاندة هؤلاء للدين أنهم يستعجلون القضاء ويستعجلون الفتح، والفتح هنا مقصود به يوم القيامة. يقولون يعني أنتم تقولون سيأتي يوم المعاقبة والقضاء، متى سيأتي هذا الفتح، متى يأتي هذا القضاء؟ قل إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا جاء يوم القيامة يوم القضاء وهو معنى الفتح فإنه لا فائدة من مجيئه لكم، إن خلاص لن يقبل منكم إيمان ولن يقبل منكم إسلام. قال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يعني يؤخرون، فأعرض عنهم يا محمد وانتظر إنهم منتظرون. الله تعالى يقول لنبيه: لا تجادل معهم، هؤلاء الذين يجادلون بهذا الجدال وهذا الأسلوب لا تشغل نفسك بهم، ادعو إلى الله وكمل طريقك، وهؤلاء خلاص أنهم منتظرون يعني الموت الذي سيحيق بهم. بهذا يكون انتهت سورة السجدة. إن شاء الله تعالى من الدرس القادم نتحدث عن سورة الأحزاب وهي من السور العظيمة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.